قال حبر الغدر سامي ودعي ساتها أمين حبر الغدر سامي ودعي ساتها قال حبر الغدر سامي ودعي ساتها أمين حبر الغدر سامي ودعي ساتها بسم الله ولك من سمع الرسول نزام على صحب الكرام بلغوا الناس التهام عبر الغدر سامي ودعي ساتهام بسم الله ولك من سمع الرسول نزام على صحب الكرام بلغوا الناس التهام عبر الغدر سامي ودعي ساتهام سماقر الأسام يا سيد السن النامي أنا بإذن من ميهام يا سيد السلام على دين الإمام على حبر الغدر سلام ودعي ساتهام إرادة سلام سادين دار سلام إرادة سلام أصل الناس مجام على حبر الغدر سلام ودعي ساتهام إرادة سلام سادين دار الأشراف الأبيض I'm